بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. من ملاكات التزاحم، أو عفوا من ملاكات التقدم عند التزاحم، يقدم ما ليس له أفراد على ما له أفراد. ونموذجه الواجب التخييري والواجب التعييني. فبالنسبة للتعييني ليس له أفراد، وأما التخييري فله أفراد. التخييري كخصال الكفارة، كما لو دار الأمر بين بين دفع الكفارة أو الدين، وكانت الكفارة غير مرتبة، بل حتى لو كانت مرتبة قلنا يقدم التعييني وهو دفع الدين، ويصوم المكلف بدل أن يحدق رقبة أو تطعم 60 مسكين، ليس كذلك؟ وكما في الواجب الموسع والواجب المضيق، يقدم الواجب المضيق على الواجب الموسع. ولكننا قلنا هنا بأن هذه الأمثلة والنماذج ليست من التزاحم الأصل، إذ يمكن التوفيق بينها، والتزاحم لا يكون تزاحما حتى يمتنع التوفيق مما يستدعي العمل بالأهم في المقام، ونحن نريد أن نعرف الأهم هنا كذلك. وهنا يمكن التوفيق، ولا يعني ذلك أنه ليست هناك أمثلة، هناك أمثلة وكثيرة أيضا في الفقه ربما تكون. ومنها ما لو دار الأمر بين الكفائي والعيني ولم يأتي أحد بالكفائي، حيث أنه يتعين على شخص مثلا، أو وإن لم نقل أنه يتعين لكنه يكون مطالبا به، كما لو دار الأمر بين دفن الميت وهو واجب كفائي، فإن لم يدفن يتفسخ أو تصير أي مشكلة وتأكله الحيوانات مثلا، أو المحافظة على الوقت لصلاة الفجر أو لغيرها. وهنا يقدم الأهم في المقام، الأهم ملاقى، وقالوا هنا بتقديم الكفائي على العين في المقام. ليش؟ لأن العين له بدل سيكون، صح؟ له فرد يعني آخر. لنقول لا نقول بدل لأنه سيأتينا الكلام، وإنما أتيت بهذا الكلام الآن في المقدمة حتى أفرق بينه وبين الله، بينه وبين الملاك ثاني. يكون له فرد آخر، وجه فرد القضاء، عندنا فرد أداء عندنا فرد قضاء، أما بالنسبة لذاك فليس له أفراد، إما أن تدفن أو يتفسخ او ان يؤكل او ان يعبد او يضيع او ما الى ذلك. ولا وليس من الضرورة ان يكون الشيء اهم من ناحية المكانة صح، وانما الملاك في ذلك الوقت يكون اهم، بمعنى ان الصلاة افضل واعظم من دفن الميت، صلاة الفريضة صح ولا لا؟ ومصح. ولكن هنا في هذا المورد يقدم هذا على هذا لانه لا سبيل للتوفيق بينهما، فيقدم هذا لان ليس له افراد مع انه كفائي على هذا، مع ان له على هذا مع انه عيني لكن لان له افراد. هذا الملاك الاول. الملاك الثاني في المسألة الاولى ماذا قلنا؟ قلنا اذا كان له افراد، اذا كان لاحدهما افراد ولم يكن للاخر افراد صح. المثال الثاني او الملاك الثاني ما كان له بدل وما لم يكن له بدل. شنو الفرق بين ما كان له افراد وبين ما كان له بدل؟ ما كان له افراد عادة تكون العلاقة بينهما عرضية، مع انهم يقولون هناك ايضا ما كان له افراد سواء كانت عرضية او طولية. عرضية كخصال الكفارة المخيرة وطولية كخصال الكفارة المرتبة، واضح؟ الثاني قالوا ما له بدل. اذا كان له بدل يعني البدل لابد ان يكون طوليا، صحيح؟ كيف؟ فنقرا لكم عباره. قال البدلية الاضطرارية وعدمها. اقول له بدل في حال الاضطرار، لما نقول بدل في حال الاضطرار يعني لا يكون عرضيا يكون طوليا، مو البدلية الاختيارية. البدلية الاضطرارية وعدمها في حال الاضطرار له بدل، اما هذا حتى في حال الاضطرار ليس له بدل. مثل شنو؟ مثل عندنا الغسل والوضوء في حال الاضطرار الها بدل لو لا؟ ها؟ ما الها بدل؟ الها بدل له تيمم. زين تطهير البدن او اللباس من النجاسة له بدل في حال الاضطرار؟ ها؟ ماكو بدل في حال الاضطرار. فلو دار الامر، لو دار الامر بين الغسل او الوضوء وبين تطهير البدن او اللباس، ما عندنا الا مقدار من الماء نغتسل لو على فرض كان التكليف هو الغسل، او نتوضا على فرض كون التكليف هو الوضوء، ام نطهر البدن اذا كان البدن هو النجس، او نطهر اللباس اذا كان اللباس هو النجس. ما ادري ما من هو عباس؟ ما ادري اول مره اسمع. السلام عليكم الله. طيب ايه، فهنا لو دار الامر نقدم الوضوء من ناحية الملاك في الأصل، الوضوء والغسل أهم من التطهير، مو هذا التطهير اللباس. لكن هنا الغسل أو الوضوء لهما بدل، أما التطهير ليس له بدل. فنقدم هذا أو العكس، يعني نقدم الوضوء أو الغسل على التطهير أو العكس، يعني صح التعبير نتطهر معنويا ولا نتطهر ظاهريا ماديا، أم أنه لا نقدم الطهارة هنا في المقام بالماء، نقدم الطهارة المادية على الطهارة المعنوية. قالوا هنا مع أن ذاك في الأصل أهم، ولكن هنا تقدم الطهارة المادية. ليش؟ لأن ليس لها بدل، أما تلك فلها بدل. طيب كلام هني بعضهم طرح إشكالات، خلنا نعرض هذه الإشكالات ونناقشها. أولا الدليل على ذلك ما هو؟ هذا طبعا بحث يناقش في الفقه كثيرا وفي موارد متعددة، هذا واحد منها. صاحب العروة هناك قال بأنه في هذه الحالة نقدم الطهارة المادية على الطهارة المعنوية. ليش لماذا قدم الطهارة المادية على الطهارة المعنوية؟ قالوا لعل الوجه فيه أمران. أقرأ لكم نص. أحدهما إن عدم البدل، أحد العبارة إن عدم البدل كاشف عن مرتبة واحدة من الطاعة، وهو دليل الأهمية. لاحظت شلون؟ ليش الذي له بدل يقدم على الذي ليس له بدل يقدم على الذي بدل، الذي ليس له على الذي له بدل؟ لأنه هنا فيما له بدل هناك مراتب للطاعة، يعني يمكن أن نطيع بهذه الكيفية أو أن نطيع بهذه الكيفية أو أن نطيع بهذه الكيفية، مراتب ليست في عرض واحد طولية، لأننا بدلية قرارية، بينما هناك ليس إلا مرتبة واحدة للطاعة، ما في رتبة ثانية بعدها، ما في مرتبة ثانية بعدها. لأنه لا خيار ثاني الآن، ما في حتى تطيع الأمر لا يمكن إلا بتطهيره، ما في إمكانية ثانية، يمكن أن في حال الاضطرار يمكن أن تطيع الأمر أو أن تتجنب الأمر طاعة. في رتبة ثانية ما في إلا هذا. بس أقول حكم ظاهري هنا، ليش؟ لأنه ظاهرا هذا يقدم على هذا لهذا التعليل ظاهرا، وإلا يمكن أن يقال أن ذاك يقدم على هذا أيضا، الغسل يقدم على تطهير البدن أو اللباس. والدليل أن هناك مستشكل وسأعرض الاستشكالات، هذا توجيه لتقديم ما له ما ليس له بدل على هذا البدل. وجه الثاني قال إن ذا البدل وهو الغسل يمكن طاعته بمرتبة نازلة، بخلاف ما لا بدل له فأمره دائر بين الوجوب والعدم. يعني أنا أقدر أطيع الله سبحانه وتعالى في الموضوع هذا إن لم يكن بهذه الرتبة العليا، لا أقل برتبة دنيا، صح؟ أما هناك في موضوع تطهير البدن أو اللباس، الأمر دائر بين وجوده وعدمه، ما في مرتبة عالية ومرتبة نازلة، هذا لا أقل فيه مرتبة نازلة. فمن جانب الطاعة فيما ليس له بدل منحصرة في رتبة واحدة. ثانيا أن ذا البدل يمكن أن يلتزم به، أن يطاع الله سبحانه وتعالى فيه مرتبة نازلة على أقل تقدير، أما ذاك لا يمكن أن تطيع الله سبحانه وتعالى في مرتبة نازلة، كأن تعفره بالتراب مثلا، ما يمكن، لا يعد طاعة. وبالتالي الجمع بين الأمرين هو هذا، لا يمكن الجهد إذا دار الأمر بين ما له بدل وما ليس له بدل، كيف نجمع بينهما؟ لا يمكن إلا بهذه الكيفية، ما له بدل نطيعه بمرتبة نازلة، وما ليس له بدل نمتثله لأن ليس له مرتبة نازلة. لكن هذا التوجيه فيه كلام، خلي الكلام هذا الى وقت اخر. انتم تأملوا فيه لان في اشكالات. هناك من يقول بانه لا يقدم ما له بدل هنا على ما ليس له بدل هنا على ما له بدل، لان ملاك التقدم، ملاك الاهمية في المقام ليس هذا العنوان ما له بدل وما ليس له بدل، وإنما هناك قد تكون هناك ملاكات أهم في المقام، لا بد أن يقدم الأهم ملاكة من جهة ثانية مو من هذه الجهة. تأملوا فيها أنه في بعض الأحيان، وممكن نتعرض لها بعدين، في بعض الأحيان يصير عندنا شيء له بدل وشيء ليس له بدل، مع ذلك نقدم ما له بدل على ما ليس له بدل، يصير في بعض الموارد. أما الهلوان يجينا الكلام إن شاء الله لاحقا، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.